وهذا الرجل يقول عنه الشيخ عبد الله البسام في ترجمته لعلماء نجد إنه رجل غلبت شخصيته على علمه، كان قوي الشخصية جدا. وهذه بين قوسين تحملوها، كان أحب خلق الله إلي إلى يومنا هذا، وأنا نشأت متأثرا به إلى أبعد درجة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، وكان فيه قوة شخصية لا يمكن أن تراها في أحد، وله في ذلك أخبار وقصص ليس هذا موردها، لكن من كان عالما عارفا ببعض الأمور الخاصة يعرفها عنه رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. كان رجلا مهابا بشيء لا يكاد يتصوره أحد، إلا أن أعظم مزية فيه، يقول الشيخ إبراهيم الأخضر القارئ المعروف، يقول لو أن هناك جسد خلي من الحسد لكان الشيخ عبد العزيز بن صالح. الإنسان جبلة يا أخي، لا يحب أن ينافسه أحد في شيء عرف به، وهذا الرجل كان إماما في حرم رسول الله، فالذي أذن لكثير من المشايخ أن يدرسوا رغم اختلاف أعراقهم وبعدهم، بعضهم ليس من السعودية أصلا، وسعى في تمكينهم هو الشيخ عبد العزيز بن صالح. صلى ذات مرة في قباء، كان الشيخ علي الحذيفي حفظه الله الإمام الآن في الحق في يصلي إماما في قباء، فأعجبه أداء الشيخ وصوته، فلما فرق يقول الشيخ علي نفسه، يقول قمت لأسلم عليه، فلما سلمت عليه قال لي يا بني إن شاء الله نجيبك في الحرم. ثم يقول بعد مدة اتصل بي وقال ترى كلمنا المسؤولين ووافقوا، تعال صلي في الحرم. العادة إن الأئمة من جهة ثانية يكلفون بالحرم، فأن يأتي إنسان مسؤول عن الحرم يأتي بأئمة لا حرج، لكن إمام الحرم نفسه يبحث عن أئمة حسن الصوت قوي الأداء متقن، هذا قليل. ثم في عام 1410 أو 1411 الشيخ محمد أيوب لم يكن يعرف أحد من الناس إلا أهل المدينة في المساجد، والشيخ يوم ذاك كان يصلي بالناس التراويح، فقال له أحد أبنائه إن الشيخ محمد أيوب شيخ حسن الصوت وهو لا يعرفه، قال يا بني أسمعني صوته. هذا الكلام 28 شعبان، تتعرف القوة. فلما سمعه ارتاح لقراءته، قال لابني ائتني بالشيخ محمد أيوب. يقول الشيخ محمد أيوب فاستدعاني يوم 28 شعبان وأنا أنتظر التكليف أن أصلي إماما في القبلتين، مسجد القبلتين. قال يا بني إن شاء الله صلي معانا بكرة ليلة رمضان، صلي بالناس، فانظر شخص يناديك. طبعا أنت تعرف إمامة الحرم هذه تمر بوزارات في الدولة معروفة ويحتاج إلى إذن، لكن الشيخ كان من قوته وسلطانه ونفوذ كلمته في البلد واحترام ولاة الأمر له شأن عجيب. ولأجل ذلك قلنا لم ترى عيننا كلنا أهل المدينة رجل في مثل شخصيته. قال إن شاء الله بكرة تأتي صلي في الحرم إمام. فجاء الشيخ لما نودي برؤية الهلال قدمه يصلي، فجاءت بصراحة كده بعض الاعتذارات من ضعفاء الإيمان أو ضعفاء العلم، فأبقاه حتى نهاية الشهر. قال له يا بني من صلى هو الذي يختم، هو يستطيع أن يختم الشيخ، فدعاه لأن يختم القرآن ويختم بنا وصلينا وراءه تلك العام رحمة الله تعالى عليه. هذه أمور تدل على عظمة في النفس وجلالة في القدر وحب الخير للناس. وأنا ذكرت شيئا مما يستصاغ نشره، وإلا ثمة أمور كثيرة تبين علو قدر الرجل وهيبة لا يعلمها إلا الرب تبارك وتعالى في ذلك العبد الصالح، وكان الناس يحبونه حبا جما لقدرته على تغيير المنكر ولنفوذ أمره وقوة سلطانه رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة.